أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين، قول ربنا جل جلاله قلنا اهبطوا منها، من الذين أمرهم بأن يهبطوا منها؟ ومن هي هذه، أو ما هي هاته التي يهبطون منها؟ أما الهابطون فهم آدم عليه السلام وحواء، والعدو إبليس عليه لعائن الله. والضمير في منها عائد إلى الجنة دار السلام، إذ قد سبق في الآيات الكريمة أن الله عز وجل استشار الملائكة وقال وإن كان تعالى في غنى عن المشورة، ولكنه التعليم والتربية لبني آدم. فلهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وقال في الربانيين في صدر هذه الأمة وأمرهم شورى بينهم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فما كان جوابهم إلا أن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ونحن درسنا عرفنا مسألة تزن قنطار الذهب، وهي أن الإفساد في الأرض لا يكون إلا بمعصية الله ورسوله. الإفساد في الأرض ليس بهدم المباني وتعطيل الطرق وإزاحة الجبال وإيقاف الأنهار، المقصود منه معصية الله والرسول في الأرض. وكيف كانت المعصية فسادا؟ الجواب أنتم على علم، وهو أن الله تعالى لا يأمر بأمر لينهض به المكلفون إلا وهو الخير كله، ولا ينهى عن شيء إلا وهو الشر كله. وإن قلتم بالغ الشيخ في هذا، فالجواب أليس الله عليما حكيما؟ ما آمنتم بعلمه وحكمته، فكيف إذن يأمر بما لا خير فيه؟ ولمن؟ للآدميين. أما هو تعالى فغناه مطلق، إذ كان الله ولا شيء غيره. لكن بالنسبة إلى عبيده من الإنس أو الجن يريد أن يربيهم على الكمال ليسعدهم في الحال والمآل، يأمرهم افعلوا كذا افعلوا كذا قولوا كذا اعتقدوا كذا، وينهاهم لا تفعلوا كذا لا تعتقدوا كذا لا تقولوا كذا، وذلك من أجل إكمالهم وإسعادهم. فوالله الذي لا إله غيره لا يأمر إلا بما فيه خير هذا الإنسان، ولا ينهى إلا ما فيه شر هذا الإنسان. فمن هنا من هم المفسدون في ديارنا؟

أشركتم؟ فحضرنا محاضرة في بحرة، عددنا الجالسين للعشاء وجدناهم 60 فحلا، والله ما بينهم حالق. وهذا من آثار الدعوة والجلوس بين يدي الصالحين كما قدمنا. التدخين لا بد لمن أراد أن يدعو إخوانه للعشاء والغداء، إذا كان موسرا لا بد وأن يضع أين تضع عقاب السجايا، تعرفون هذا ولا لا؟ علب تباع أو يعطيها بيع السجايا مجانا للإغراء والفتنة، فيضع تلك العلب أو كذا للطفايات، أي يسمونها الطفاية. الآن أصبحنا نزور والله ما نجد واحدة، عرفتم؟ ولا واحدة. ونجلس نتعشى وفي عرس أيضا ما نرى من يدخن. فالآن الذين ما يدخن يجدون معاناة؟ لا، بسهولة يتبع بدون ما يتكلف للاتباع. الأغاني يوم انفتح بابها وبدأت الفتنة العارمة، ولكل أصابع بني عمنا، تعرفون عن بنو عمنا نحن أولاد إسماعيل اليهود، كيف يدمرون العالم الإسلامي بالبومب أتوميك كما يقولون، بالهيدروجين، لا، فقط بإفساد قلوبهم، يهبطون يصبحون عبدة هواء وشهوات ومادة، ما تبقى رجولة ولا يبقى كمال. إذن أتدرون أنك كانت تمر بك 100 سيارة في الشوارع في الطرقات، فلا تمر بك 10 سيارات إلا وخمسة أو ستة تغني، عرفتم؟ محرمون نلبي، وصاحب الطاكسي يقول انغني، يا عبد الله يقول لا، أنا إذا ما نغني السيارة ما تمشي. الآن الحمد لله والله تمر بنا 20 30 40 سيارة ما فيها إلا واحدة ممكن، وصاحبها أيضا بمجرد ما تقول كذا يسكته. فالآن الذين يتركون الغناء بسهولة ويسر، وهذا كله للفرق بين تابع واتبع، اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا أيضا قيل لآدم وحواء ولذريتهما من سياق آخر من سورة طه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا عن سبل الهدى وطرق الخير والكمال والإسعاد، ولا يشقى في الآخرة ولا في الدنيا، وعد الصدق الذي يعيد الله تعالى به. كيف يا شيخ؟ نعم، لأن هدى الله عبارة عن قانون، موضوع وضع الكيماويات في تراكبه، إذا أدي كما هو يستحيل أن لا يتحقق معه أمن ولا رخاء ولا سعادة، مستحيل. فإن عبث به وقدم فيه ما شاء وأخر ما شاء ما ينفع، ما ينتج هذا النور ولا هذه الطاقة. ومن أعرض عن ذكري، ما معنى أعرض يا شيخ؟ أعطاه عرضه، بمعنى استدبر. عرض الإنسان تعرفونه ولا؟ كعرض الحائط،